الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وأزواجه أمهات المؤمنين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن ينتهي رمضان، فلم تبقى إلا ليلة أو ليلتان ويأتي العيد، وفي العيد يظهر كل جديد، تنتشر البدع والافتراءات، ينتشر التبرج والسفور والعري، تنتشر ألوان الطيب والعطر والرائحة الفواحة، وأغلب البنات والنساء يهيئن لباس العيد، لباس بوصف معين، بألوان معينة، بصفات معينة، ثم ألوان الطيب والعطر، فتخرج المرأة أصباغ لها رائحة، وتزيد الطيب طيبا والعطر عطرا بأن تضع على نفسها أصنافا من العطور والطيب، وهي لا تدري أنها بهذا الفعل ملعونة، يغضب الله عليها ويلعنها ربنا عز وجل، واللعن هو الإبعاد والطرد، فبدل من أن تخرج مرحومة تخرج مطرودة ملعونة لشيء هو أنها تطيبت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أبي موسى الأشعري: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية. يا الله، تقبل على نفسك بعد ما صمت الشهر، بعد ما صليت الشهر تختميه بمعصية، تختمي الشهر بمعصية، تمسحي كل الخير اللي انت عملتيه عشان ايه؟ عشان شوية عطر حطيتيهم، او بخور، او حطيتي مكياج له رائحة وعطر. يقول نبينا: والمرأة اذا استعطرت فمرت بالقوم فهي زانية، اعوذ بالله. وعنه أيضا قال: أيما امرأة استعطرت على فمرت على قوم ليجدوا ريحها. هي متعمدة ومشت كده قدام الرجالة علشان يشموا الريحة، ومستنية تسمع هيقولوا إيه. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، نسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. إذا أصابت بخور، عارفين البخور؟ بخرت البيت ثم بخرت ثيابها، فتعلق البخور في ثيابها وخرجت، فوجد الناس رائحة البخور. طبعا عند العرب في دول الخليج بيتبخروا ببخور العود، حاجة قيمة جدا، وبخور بيبقى في الثياب لمدة أسبوع. إذا تبخرت المرأة ووضعته في عباءتها أو في ملحفتها بيبقى هذا البخور لمدة أسبوع على الأقل، وهناك أنواع عالية الثمن جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخور فلا تشهد معنا العشاء، ما تصليش. وقد لقي بلال وقيل أبو هريرة لقي امرأة يخرج منها رائحة البخور فقال إلى أين يا أمة الجبار، والحديث فيه ضعف، إلى أين يا أمة الجبار لعلك تقصدين المسجد، قالت أجل، راحت تصلي، تصلي التراويح، تصلي المغرب، تصلي الظهر، تصلي في المغرب جماعة، يا لعلك تقصدين المسجد أو تريدين المسجد، قالت أجل، قال لا ارجعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت المرأة بخورا لا يقبل الله منها صلاة، أي في المسجد، حتى تغتسل، ترجع تغتسل حتى يذهب عنها رائحة الطيب أو رائحة البخور. وأيضا المرأة تكون آثمة إذا عطرت غيرها، يعني واحدة راحت تزورها في بيتها تمام وقعدت عندها وبتوريها حاجات اللي عندها، فلقت فيه عطر جميل، الله جميل أوي العطر ده، فراحت معطراها، وهي صاحبتها دي هتخرج بعد شوية، فهي شريكة في الإثم. طب لماذا؟ لأن الأنف يزني كما قال النبي، والعين تزني كما قال النبي، واليد تزني كما قال النبي، والرجل تزني كما قال النبي، فأنت أعنتيها على المعصية، فهي كما قال النبي زانية، وكل عين رأتها وكل أنف شمتها فهي زانية، لأنها تسببت في هيجان شهوته، تسببت في لفت نظره إليها، تسببت في انشغال قلبه بها فتعلق بها، وربما سار وراءها، وربما كانت عاقبتهما السوء والشر فوقع في فاحشة، نسأل الله السلامة. قلت قال ربنا عز وجل ولا تقربوا الزنا، وأول قرب الزنا وأول مراحل الزنا أن يرى بعينه أو أن يشم بأنفه، لهذا جاء الأمر أولا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم، ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تعطرت وتطيبت ألا تخرج إلى الشارع لتلفت أنظار الرجال إليها، بل قال بعض أهل العلم حتى ولدها الصغير اللي خارج معاها وهي شيلاه ما تعطروش، لأنها لو عطرته وهي ماشية في الشارع الناس هيشموا الرائحة، مش رائحتها هي، رائحة الولد اللي هي شيلاه معاها، لكنها لفتت أنظارهم إليها، فكأنها دعتهم إلى النظر إليها، فقد تعرضت لغضب الله عز وجل. إياك إن خرجت تطيبي أو تتبخري، لكن تطيبي في بيتك لزوجك مع محارمك مع أهلك. العجب إن قليل من النساء اللي بتطيب في البيت ولا تتطيب إلا إذا خرجت، كأنها لا يحل لها الطاعة بل يحل لها المعصية. وبعضهم يقول لك امال انت عايزها تخرج ازاي بريحة العرق؟ مين قال كده؟ تغتسل، تكون نظيفة، تحافظ على نظافتها، والعبرة بالنظافة لا بالرائحة. ما قلناش تخرج بعرقها ولا برائحة ثومها وبصلها، بل تخرج برائحتها الطبيعية من غير أن تتطيب. أسأل الله أن يطيب حياتنا، وأن يطيب أرزاقنا، وأن يطيب عيشنا، وأن يطيب بيوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.